او نصر برضه عشان ندخل في المفيد يعني على طول، بس مقدمة كده بسيطة افكرك بيها ازاي كان بيحصل فين سنتيشن عشان نبدأ بعد كده نفكر ازاي نعالج فين. يعني افترض معاك ان ده اي اورجن، هو ده مكان الورقة بتاعي، مفصل، قلب، انتستن، فيها كوليس، اي حاجة. بداية الشعور بالبين عشان احس بالوجع، الكلام ده انت سمعتوه طبعا في الفسيولوجي بالتفصيل، ان يكون هنا عندي ما يسمى بالبين ريسبتورز. يعني عندي مجموعة من الريسبتورز مسؤولة عن الاستيميليشن اوف بين. البين ريسبتورز دول بيبقى فيه مواد كيميائية في المكان ده بتنشطهم، يسموها البين ميديتورز. طبعا كلكم عارفين كويس قوي اشهر البين ميديتورز الكاينين زي الجراني كاينين، السيريتونين، الاستامين في ناس بتحطه، والبروستاجلاندنز. البروستاجلاندنز ليها دور مهم جدا في البين سنسيشن، واللي فيكم فاكر الاوتاكويدز في الترم الاول، ويفضل يعني يفضل لو انت المره الجايه ان شاء الله في المحاضره هنتكلم مثلا على المجموعه بتاعت الاسبرين وكده، يبقى البروستاجلاندنز انت على الاقل فاكر كانوا بيعملوا ايه. البروستاجلاندنز كانوا مفيش هما نفسهم اللي بينشطوا البين ريسبتور، هما كانوا بيعملوا ما يسمى بالسنسيتايزيشن، يعني خلي البين ريسبتور سنسيتيف تو كاينينز وسيروتونين كمان. بعد كده الانفاس بتمشي في السنسوري نيرف، تدخل على السباينال كورد، على الدورسال بورد بتاع الجري ماتر، وبعدين تطلع الانفاس في تراك، لو انت فاكر كانوا بيسموه سباينو ثلاميك تراك، يعني هو ممر كده او اعصاب ماشيه ما بين سباينال كورد لحد مكان بنسميه الثرمس. والثرمس ده لما توصل الانفاس هنا هتحس بالبيت، ولكن there is no localization، ما اقدرش اعرف البيت ده جاي منين. بعد كده الانفاس بتتنقل من الثرمس to the sensory area of the cerebral cortex، وتوصل لمكان معين فتعرف ان في بيت في المنطقه الفلانيه. البروستاجلاندين زي ما هي مهمه كده هنا، هي مهمه في البين ستيميليشن على مستوى الثرمس على الاقل. يعني هي طالعه كمديتور بين في الجزء ده. الحاجه الاهم بقى اللي بتوصل لك الاشاره هنا هي كيميكال ترانسميتر بنسميه سبستانس تي. هو ده اللي لو انت فاكر الفسيولوجي بيعمل اوبننج اوف ذا جيتس اوف بين، ده اللي بيوصل الاشاره بتاعتك. ده باختصار كده الكونسبت بتاع البين. عشان كده سيادتك لما تيجي تعالج البين هيبقى عندك حاجتين مهمين قوي. يا تقفل البوابات، يعني تعمل انهبيشن اوف سبستانس تي ريليز، وده شغل المورفين في الاساس، يا اما توقف تكوين البروستاجلاندز. لو انت اشتغلت على سبستانس تي يبقى انت اشتغلت سنترال، مش كده؟ اشتغلت على سي ان اس بس. لو انت اشتغلت بانهبيشن اوف بروستاجلاندين يبقى انت اشتغلت سنترال على مستوى الثرمس، واشتغلت بريفرال على مستوى المكان اللي فيه بين او انفلاكش. لما نيجي بقى نتكلم في الكلام بتاع الكتاب يعني ان شاء الله الانالجيتكس، التعريف العلمي بتاعها هي دراجز ذات ريليف بين، وجابها كلمه مهمه قوي سنترال. يعني بقول لك ان هو المسكن الحقيقه، يعني ان هو لو مسكن بجد يبقى لازم يكون بيليف البين باي سنتر اكشن، ومعاه بقى بقيه الجمله without loss of consciousness و without loss of any other sensation. ليه التعريف ده اتقال؟ يعني ليه حطوا في تعريف الانرجيتكس انه ما يكونش بيفقد الوعي ولا بيضيع other sight، عشان افرق بينه وبين الانرجيتكس، مش كده؟ يعني بقول لك الدواء ده الجنرال انستيك ما هو عمل كده برضه، ضيع الم لكن ضيع معاه حاجات كتير من ضمنها الشعور بالوحده. مين بقى هم الانرجيتكس؟ يعني نحاول معاك كده ان احنا نمشي ان شاء الله يعني خطوه خطوه كده نشوف مين هم الانرجيتكس عشان ما نتوهش التقسيمه بتاعتهم شويه في الـ يعني في المناهج بتاعتنا بتحير. يعني احنا بنقسم مجموعه الانرجيتكس الى مجموعتين، مجموعة بنسميها سنترال، وهي دي المجموعة الحقيقية عشان كده يسموهم بروبر انرجيتكس، أو بعض الكتب يسموها ترو، لأن هو ده اللي بيشتغل صح على سي ان اس. وفي مجموعة تانية بيسموها بيريفيرال انرجيتكس. المجموعة دي يعني تعبانة قوي بس أنا أقولها لك عشان نخلص منها. يسموهم نون بروبر، يسموهم نون ترو زي ما بتحب تسميهم، لأن هم ما بيشتغلوش على سي ان اس، فما هماش بجد يعني. البريفرال دول بيتقسموا الى نوعين، مجموعه بنسميها كوزال يعني بيعالجوا البين بريفرالي عن طريق علاج السبب، مش كده؟ ومجموعه ثانيه يسموها نون كوزال inner, the spine and bigger imbalance. Imbalance of balance, spread of the smooth muscle fibers. Then say it here. لون الزيت أنت سبرموك زي الأتروفين بقى والتيوسين والكلام بتاع زمان ده. أنا فكيت السبان فعليك الوقت. أنا اشتغلت هنا سنترال ولا بريفرال؟ بريفرال. وعليك البين باي تريتمنت أوف ذا كوز. فيقول على الأتروفين ده مجازا. أنا شارك إنكورس. تعالى على الأنجينا تاني. الأنجينا على فكرة هتحتاج تذاكرها تاني إن شاء الله عشان الكلينيكال بتاعك العمل بتاع الترم التاني كله حالات. الحالات دي للاسف الشديد نظري مش هتجيب لك عيان عنده ارجينا وتتفرج عليه حد وربنا يكرمنا يعني. فهتضطر انك انت ترجع تاني تذاكر الانجينا والابيب بتاعت الانجينا. الانجينا تشيست بين اللي بيجي مع المجهود ده اللي هي النوع التقليدي من الانجينا. لما بعالج البين ده بعالجه بدواء اسمه نيتروجليسرين لو انت فاكر قرص تحت اللسان. النيتروجليسرين عالج الانجينا البين مش عن طريق سي ان اس هو عالجه عن طريق فينو وارتيريو دايلتيشن والبري لود والابر لود والكلام الكبير ده. لما اجي اتكلم على ميجرين هيد كلكم عارفين من الترم الاول بيحصل سبان في الكرينيال ماسلز او فازو كونستريكشن وراها دايلتيشن جامد قوي قديمه في الشرايين فببدا احس بالوجع معاه الوجع وتمرين ومعاه تمرين انا عرفت هنا الفازو دايلتيشن اللي موجود يبقى عرفت السبب مثلا دواء اسمه كولشيسين في علاج الجوز دواء اسمه انتاسيد في علوم في علاج الحموضه والحرقان والفرحه والكلام ده النوع اسمه نان كروزل هذا كلام يعني مش عايز قلت لك فعلا بس محدش يزعل قصدي كلام يعني مش مهم قوي نان كروزل ده معناها ان انا بدي دواء مسكن بيشتغل بريفرنس وماليش دعوه بالسبب يعني اي حاجه هقول لك مثال اللوكال انستيكس لما تروح كده للكل السلاح وهي هناك حقنه مخدر في الليثا ولا حاجه هو هنا عادي البيت باي بلوكينج اوف ذا صوديوم شانل بتاع السنسوري ده لو واحد عنده مشاكل في المفاصل وقاعد كده يتقل مرافق ومش عارف ايه وحاجات فيكس ومش عارف حاجه اسمها ديفايس انسريت و ويحس ان الوجع راح الفكره اللي فيهم ايه؟ لما بحط حاجه ايرتنت على الجلد البريك بيستقبل الشعور بتاع الاريتيشن وينسى الشعور بتاع التاني فده بيقول عليها كاونتر اريتيشن في عندنا حاجه سمعناها في الترم الاول اسمها استرينجنت استرينجنت زي التانيك اسيد لو انا هفترض معاك ان الليثه بتاعتي ملتهبه وعندي هنا سنسوري نيرف اهو كل شويه في حاجه ايرتنت عماله تنشط السنسوري نيرف ده وعمال احس بالوجع في الجسم. انا كل اللي اعمله ان انا هدي دواء يرسب طبقه بروتين على الخلايا دي فيمنع وصول الايرتنت سبستانس الى المكان اللي فيه السنسوري نيرف. نفس الفكره حاجه اسمها دي مانسنت. دي مانسنت سمعتها في الترم الاول في علاج الدراي كاب. الفرق بس ان انا بدل ما برسب بروتين الدواء نفسه هو كانه بيعمل بروتكتيف لاير على المكان. يبقى كل ده امثله بيقولوا عليها فيسمى بالبريفرال نان كوزال انالجست. تعالى بقى للاهم الكوزال او السنترال السنترال اسف او البروبر انالجست. هنقسمهم ان شاء الله مع بعض كده لمجموعتين كبار. الموضوع ده يا جماعه لو اتذاكر في الفرع والله بتبني الفرع بشكل كبير جدا بعد كده لكن المهم جدا في الطب بعد كده تبقى عارف ايه الاسبرين وايه المورفين وايه الفروق اللي بينهم وده يعالج ايه وده يعالج ايه. المجموعة الأولى أقدر أسميها أوبيويد أنالجيز. والاسم ده جاي من إن هما شبه الأوبيوم اللي هو بيسموه بالعربي الأفيوم. فكلمة أوبيويد يعني شبيه الأوبيوم. يقولوا عليها ناركوتيك أنالجيز. لأنها لما بتتاخد بتنيم العيان. وسموها ناركوتيك لأن هي غالبا بتنديوس نورمال سليب. يعني ما سموهاش هيبنوتيك. لأن هيبنوتيك زي ما اتفقنا معناها إن هي بتعمل ستيب لايك ستيب. النموذج بتاعنا هو المورفين. المجموعه الثانيه سميها زي ما انت عايز يسموها نان اوبيويد. مالهاش علاقه بالافيوم. يسموها نان ناركوتيك عشان مش بتنيم. يسموها اسم كومن انرجيتك انتي فايروس عشان بتعالج الالام وبتقلل الحراره العاليه. انتي فايروس معناها ريدكشن اوف ذا هاي تمبرتشر جلوبال. اسم الجروب سمعتوا عنه اكيد قبل كده اسمهم نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز والنموذج بتاعنا هو الاسبرين. عمر ما هيجي لك سؤال قارن ما بين الاسبرين والمورفين. التخطيط is a very important and agile. يقدر يضيع أي نوع من أنواع الفيل. ومش عارف طبعا أنواع الفيل، بس في نوع من الفيل يسموه superficial pain. أو بعض الكتب يسموه low intensity pain. ألم مش عنيف. زي الصداع وزي وجع الأسنان والمفاصل والكلام ده كله. وفي نوع من الفيل اسمه deep visceral, deep visceral. أو في بعض الكتب يسموه high intensity pain. ألم عنيف. المورفين يقدر يضيع كل حاجة، لكن طبعا أنا باجي أستخدمه مش هستعمله في الصداع، هستعمله في الآلام الجامدة اللي هي الهاي انتنسيتي أو الديب فيسرال. الحاجة الوحيدة اللي المورفين ما يعالجهاش هو الإتشنج، الهرش. في ناس بتعتبر إن الإتشنج از أ تايب أوف بين، بيطلع للسنين بيشكل السنسوري ريسبتورز اللي موجودة فبيعمل سنس أوف إتشنج. المورفين يزودها، لأن المورفين أقوى دواء بيعمل ريليز أوف هيستامين فروم ذا باس. الفرق الثالث بقى، وانا بدي المورفين كمسكن بيحصل معاه حاجه يسموها دراوزنس، سمعتها قبل كده يعني مدوخ، ويحصل معاه اعتقد اللفظ ده موجود في الكتاب حاجه اسمها ستيوبر، مش كده؟ ستيوبر دي يعني مش قادر اوصلك، يعني الترجمه الوحيده ممكن تكون مصدوم، مفيش ترجمه احسن من كده. يعني العيان الوعي بتاعه مش كفايه، الريسبونس بتاعه بطيء، ده يقول عليه ستيوبر، اللي هو بيعمل ستيوبر ودراوزنس مش موجودة مع الأسبرين. بيعمل ناركوز مش موجودة مع الأسبرين. مشكلة المورفين إيه بقى؟ إنه بيعمل حاجة لطيفة أوي اسمها اليوفوريا. مش كده؟ الشعور بتحسن الحالة المزاجية والسعادة والكلام ده مش موجودة مع الأسبرين. المورفين بيحصل معاه تولرانس وديبندنس، والديبندنس هنا إز سايكيك وفيزيكال، يعني يساوي ادكشن. الكلام ده كله مش موجود مع الاسبرين. يبقى دي الفروق المهمه بين الاثنين. هتعرف ان شاء الله ان المورفين ده، واحنا بنتكلم على استعمالاته وعلاج الالام الجامده زي الانفاركشن وزي البون فراكشرز وغيره. نيجي بقى ان شاء الله كده نمشي في سكه الاوبيويد دي اللي هي المورفين واخواته، يعني سايكولوجي. مش كده؟ الساعه كام؟ 9:10. بما انها 9:10 مش هناخد بريك، يعني لو كانت بدري شويه كنا هناخد بريك. لما نيجي نتكلم على المجموعه بتاعت المورفين دي، عشان حتى يبقى المسابقات بعد كده ان شاء الله في ذهنك واضحه، يعني البدايه كلها بتاعت المورفين جت كالاتي. جت من نبات ده بنسميه، لا نبات اسمه البابا بير سومنيفرا، اللي هو بالعربي اسمه نبات الخشخاش، او يسموه في الناس الاوساط يعني الشعبيه، يعني يسموه نبات ابو النوم، ابو النوم عشان بينيم. يعني نبات الخشخاش ده ليه ثمره، ما مشفتوش حاجه على الطبيعه، بس اللي اعرفه يعني ان ليه فروت، ليه ثمره. يجوا على الثمره دي اللي هي الرايب، يعني مش طريه لسه فيها نشفه شويه، ويعملوا فيها سكراتشز، يعملوا فيها شروط، يعني يجيبوا كده موس او سكينه او اي حاجه ويعملوا فيها، يجرحوها كده من بره. فبيطلع منها ماده لزجه شويه يسموها الماده دي الاوبيوم. ده احنا بنسميها بالعربي بقى الافيون. يسيبوها فتره كده، يعني يعملوا الكلام ده مثلا بالليل، ويجي الصبح يلموا الاوبيوم ده، بيبقى عامل زي العجينه كده لونه بني شويه، او يعني دواء اسمه المورفين اللي هو النموذج بتاعنا بقى ان شاء الله، ودواء شبهه قوي اسمه الكودايين. يقال بقى ان ده بيمثل 10% من الاوبيوم اللي هو 1%. وعايز اقول لك ان الكودايين شبه المورفين قوي. الكودايين ده يقول عليه في الكيمياء ميثايل مورفين، هنسمعه ان شاء الله بعد كده. يعني هو نفسه حتى بيتحول للمورفين بعد كده في الزياده. دول اللي هيهمونا قوي ان شاء الله. كلكم سمعتوا عن الكودايين ده اللي هو بتاع دراي كاف زمان، اشتغل كأنتي تصل وكان بيحصل بقى معانا شكل ادمان وكده. المجموعه الثانيه اسمها البنزايل ايزوكيدولين. خلي بالك وانا اتفق على هذا المبدا، يعني البنزايل ايزوكيدولين اوبيوم الدرايد ليسوا انرجيتكس وليسوا ادويه ادمان ولا بيعملوا تقريبا اي حاجه على السي ان اس. يبقى البنزايل ايزوكيدولين في البرة في الثبات. دي اطباق انرجيتكس. انا هقول لك هم بيعملوا ايه دلوقتي، لكن اوعى تنسى ما بيعالجوش الم ولا بيعملوا ادمان ولا اي حاجه. فيهم دوائر باختصار كده عشان نخلص منهم، دواء اسمه الناركوتين. الناركوتين اسمه خادع جدا. الناركوتين اللي بنسمعه يبقى ده بيعمل ناركوز مش كده؟ يبقى ده اللي بيشتغل على السي ان اس وبينيل. الناركوتين ده كل اللي بيعمله، لو انت فاكر من الترم الاول، بيعمل ديبريشن لمكان في البرين اسمه الكف سنتر. فيتالي عليه بقى ان شاء الله. بقول لك الدواء البرين عمل انهبيشن او ديبريشن اوف ذا كاف سنتر. يتسمى الدواء ايه؟ صح؟ ده لسه نقطه بقى. صح؟ يتسمى سنترال انتيدوت. يتاخد في علاج دراي كاف بس خلص الدواء. يتاخد التريتمنت اوف دراي كاف وما تخافش بقى ده في تعود ولا في ادمان ولا في نوم ولا في اي حاجه. يبقى ليه بالنسبه لي الناركوتين ده. الدواء الاخير في المجموعه دي دواء اسمه الفافابرين. بابا فيرين. على فكره ده يعني الاسم بتاعه واضح ان هو جاي من النبات مش كده؟ يعني ده يمكن اول واحد ظهر وسموه على اسم النبات. البابا فيرين ده عباره عن ايه بقى؟ ما هوش مسكن ولا ليه علاقه بالسي ان اس، ده دواء سبانكولين. صح. الدواء ده اسمه سبانكوليتيك. طبعا احنا بنتكلم هنا عن سموث باث، الدواء يفك التقلصات بتاع السموث باث. ياخدوه بقى في علاج البابا، يعني حد ما يكون في امتياز من زمان قوي. البابا برين ده موجود في المستشفى في الليل، عينين اللي عنده اي مرض يروح يدينا حوار البابا برين. هنعرف ان شاء الله او نقول لكم بقى دلوقتي وهندور على الكتاب ان شاء الله هتلاقيها، ما ندورش دلوقتي بس هتلاقيها. اللي بيتاخد لو انا عندي ارتيريال ثرومبوزس او امبوليزم، لو جالي ضغطه او جالي امبوليزم في الشريان، تعرف مشكلتها ايه؟ ان بيحصل وراها فازو كونستريكشن. يعني الشريان مسدود مش بس بسبب الضغطه، ده مسدود بسبب اهم، ان في سباب في السموث ماسل بتاعته. فيكتب ساعات البابا برين عشان يفك التقلص اللي موجود في الشريان. مفهومه؟ يبقى البابا برين بالنسبه لي دواء من مجموعه من مجموعه البنزايل ايزوكيدولين اوبيوم الدرويد، ما هوش مشكل ولا بيعمل ادمان ولا حاجه. كل دول سباب بوليتيك في علاج ستيم ويبيل، علاج الكوريكس ايا كان سببها، وعلاج ما يسمى بالارتيريال امبولس. يمكن سمعتوه برضه في الترم الاول، كان زمان بيتاخد مع دواء اسمه سنتولامين. صح، كان بيتاخد انترا كابيرنس انترا كوربورا، يعني يتحقن في الميل سكس اورجانس عشان يعمل فازو دايلاتيشن فيحسن الاريكشن. الكلام طبعا انتهى من زمان، لكن ده بالنسبه لنا كده المجموعه اللي اسمها البنزايل ايزوكيدولين. يبقى احنا عندنا ان شاء الله كل كلامنا على الفينال ثرين اوبيوم الدوايز اللي هو يبقى فيها المورفين والكولين. طيب احنا يعني اعتقد ان شاء الله ما نقولهاش، نسيب كده بس الانرجيتكس، يعني كلها هي دي البريك ان شاء الله بتاعت الكلام. هنسيب لنا كده الانرجيتكس عشان نبتدي نكمل بقيه الكلام. نحاول نكلاسيفاي الانرجيتكس. في مجموعه سنترال اللي بجد يعني ومجموعه بريفرال. البريفرال قسمناها كوزا ونان كوزا، والسنترال قسمناها ناركوتيك اللي هي مجموعه الاوبيويد المورفين والكوات كلهم، ومجموعه اسمها انتي فايريتيك انرجيتكس. لما نيجي نقسم بقى مجموعة الناركوتيك انرجيتكس، بص بقى التقسيمة بتاعتها. ناركوتيك أو الأوبيويد انرجيتكس، كمان إن شاء الله الكلام يعني ما يبقاش بالنسبة لك فيه توهان، يعني المجموعة دي بتتقسم إلى أجونست، ومجموعة تانية بنسميها اسم عمرك بتاعي ما سمعتش في الفارما قبل كده اسمه مجموعة اسمها Mixed Agonist Antagonist. ايه الفرق بين الاتنين بقى؟ هو واضح بقى من الكلام كده ان المورفين بيشتغل على ريسبتور، مش كده؟ عمالين نقول Agonist وMixed Agonist Antagonist، يبقى القصة فيها ريسبتور اكيد. يعني انا عارف والله واقدر شعور قوي الكلام ده فين في الكتاب واحنا فين دلوقتي ومش عارف ايه، انا عارف والله حاسس بيك كويس قوي، بس ركز معايا كده عشان اقدر ارجع للكتاب. المجموعه الريسبتورز اللي بيشتغل عليها المورفين اسمها الاوبييت ريسبتورز. صعبه دي؟ في بعض الكتب بتسميها اوبيويد، والاسم ده مش حلو قوي لان كلمه اوبيويد زي ما قلت لك معناها شبه الافيون، لكن الاسم الاصح بقى ان انا اقول لك ان المورفين ومجموعته بيشتغلوا على مجموعة من الريسبتورز ما سمعتهاش قبل كده اسمها الاوبييت ريسبتورز. كويس؟ الاوبييت ريسبتورز هنسمع هنستفيد ان شاء الله حاجة اسمها النيو ريسبتور. سهل، نيو اسمه كده والرمز بتاعه كده. ومجموعة من الريسبتورز اسمها الكابا ريسبتور. ومجموعة اسمها الدلتا ريسبتور، وآخر مجموعة اسمها السيجما ريسبتور. صح؟ يبقى الاوبييت ريسبتورز أربع أنواع. زي ما كده كان في زمان الفا وبيتا ومش عارف ايه، في عندنا اربع انواع ميو وكابا ودلتا وسيجما. اريحك بقى من السيجما ده، السيجما ده ليس له علاقه بالالم، يعني لو نسيته محدش هيتعب منك. السيجما ده بيعمل حاجه بنسميها ديسفوريا. ده معنى ايه؟ هو المورفين بيعمل ايه؟ يوفوريا، يعني بيعمل سعاده كده وانت عايش في حاله مزاجيه والكلام ده. لو انت شغلت السيجما ريسبتور ده يحصل العكس، يحصل حاجه بنسميها ديسفوريا. وعلى فكره يعني لو حصلت في العيان ده مش حسن حظه. صح؟ يعني لو انا خدت مورفين، تعالى اجرب بقى المورفين والدماغ والحلاوه والجمال وكده، واخدت المورفين اتعجنت لما اخدته، مش هاخده تاني بقى، مش كده؟ يبقى غالبا بسبب الديسفوريا غالبا ان حصل ستيميليشن اوف ذا سيجما ريسبتور. بيعمل حاجه كمان اسوأ بقى. بيعمل حاجه هتلاقيها موجوده ان شاء الله في الكتاب وانت بتقرا كده ريسبتورز اسمها سايكولوميتيك اكشن. اتفضل او يقول عليها هلوسينيشن. يعني لو انت شغلت السيجما ده تتخرب من الهلوس وتشوف حاجات مش موجوده. يبقى ده خلاص انتهينا من دول. يبقى احنا كان عندنا ثلاثه ريسبتورز مهمين. الدلتا ريسبتور ده اقل اهميه كمان. يعني الدلتا ده بقى تشوف كده شغله زي ما بقول عندنا في الكتب بتاعتنا انه بيعمل انالجيزيا، وبين قوسين كده هتلاقي مكتوب سباينال انالجيزيا. يعني ايه سباينال انالجيزيا؟ يعني شغله فين؟ سباينال كور، مش كده؟ يعني شغله مش عالي، لا شغله مش على مستوى الكورتكس والثرمس وكده، يعني حتى دوره كمسكن ضعيف شويه. وبيعمل امساك، لما تشغل الست ده ياخد كواليفيكيشن هيسمع ان شاء الله التفسير. يبقى كان انا عندي نوعين كبار من الريسبتورز بتوع عندي النيو ريسبتورز وعندي الكابا ريسبتور. مش هقول لك دلوقتي بقى انواع في نيو واحد واثنين وكابا واحد واثنين وثلاثه جايه. بس ايه الفرق بقى بين كلمه اجونست وبين كلمه ميكسد اجونست انتاجونست؟ ولو ما خدتش بالك منها النهارده هتفضل طول السنه متلخبط. كل ما تيجي سيره المجموعه عندي مش عارف تفكر. اجونست مش محتاج شرح، مش كده؟ اجونست يعني ايه؟ يعني ستيميليت ريسبتور، مش كده؟ طيب يبقى انا عندي ادويه كده يسمى اجونست، هيشغل البيو، هيشغل الكافا، ماليش دعوه بقى هيشغل ده اكتر من ده ولا هيشغل الاثنين زي بعض، المهم ان هو بينشط الاثنين. ايه بقى ميكسد اجونست انتاجونست؟ ميكسد اجونست انتاجونست، خلي بالك انا ما قلتش بارشال اجونست، صح؟ انا فاكر ان زمان كده بارشال اجونست كان معناها ايه؟ بارشال اجونست يعمل الاول ستيميليشن كانه اجونست اللي هي فيجر، وبعد كده يفضل قاعد على ريسبتور ما يسيبوش فاشتغل كانه انتاجونست. انا ما قلتهاش. ايه بقى ميكس انتاجونست انتاجونست؟ في بعض الادويه صح؟ تيجي تشتغل كاجونست على الكافا. كويس؟ نشط الكافا. فايه بقى يعالج الالم ويعمل مش عارف ايه يوفوريا و و و ودي على النيو ريسبتور واشتغل عليه غالبا كانتاجونست. لان في اكسبشن، انا بقول لك القاعده العامه بقى. لما اقول لك الدواء الفلاني ده المورفين اذا الاجونست على الاوبييت فانت عرفت شغل النيو، شغل الكافا، ممكن يشغل الدلتا، السيجما كله ماشي. لما اقول لك في ادويه اسمها ميكسد اجونست انتاجونست يبقى معناها كده بالنسبه لك معناها ان انا عملت ستيميوليشن اوف ذا كافا ريسبتور يبقى ده اجونست، وجيت يجيبوا الانفستور وقفلته، سواء بقى قفلته من البدايه كده او شغلته بعدين قفلته، المهم انه في النهايه اشتغلت عليه اد اند كوست. صعبه دي. يبقى ده بالنسبه لنا كده التقسيمه بتاعتنا بتاعت الاوبيويد انرجيتكس، في منهم اجونست وفي منهم ميكسد اجونست اند كوست. وطلع كوتيه وقال لك بكره الصبح كده طلع اوبيوم. الاوبيوم هتطلع منه الامريكان اصلا 10 كانت حته ثانيه ولا بيستخدموا الهيروين كمسكن في التيرمينال كانسر، يعني مصرح الناس اللي عندهم كانسر ومفيش امل بقى في الشفاء والبين العنيف زي الهيروين. ده بالنسبه للمثال بتاع السيمي كونتنت. برضه عندنا مثال ثاني سهله اسمه داي هايدرو مورفينول. سهل داي هايدرو مورفينول وداي هايدرو كودينول، جبنا الكودينول وحطينا عليه داي هايدرو جروب. إذا كان موجود إيفايل مورفين مش عارف موجود في الكتاب ولا لأ، إذا كان موجود أتو مورفين ودي أمثلة للمجموعة اللي بيسموها سيمي سنتيتك ديريفيتس. افتكر آخر مجموعة تبقى إيه بقى؟ في مجموعة طبيعة، في مجموعة نص نص كده، وفي مجموعة أكيد إيه بقى؟ سنتيتك. في مجموعة يسموها سنتيتك أوبيويد أجونست. أمثلة برضه إن شاء الله بناخد بالتفصيل يعني. المجموعة دي فيها دواء مشهور جدا اسمه الميتيريدين. الميتيريدين هو اسم تجاري اشهر شوية بس مش يعني مش هقول لك بقى المرات ان شاء الله ناخده بالتفصيل. في دواء تاني اسمه الميثادون، ميثادون. في دواء اسمه ديكسترو بروفوكسيتين. ديكسترو يعني حرف الدي مش كده؟ يعني ممكن اكتب لك كده دي بروفوكسيتين عشان ما تتخبطش في الاسم يعني. وفي دواء اسمه الفن تانين، في ناس بتنطقه كده، في ناس بتنطقه الفن فنايت انا بحب اسميه، وفي ناس بتحط معاهم الترامادوز. في ناس بتحط مع السنتيتك دول ده اسمه الترامادوز، عارفينهم؟ ترامال وتيمو والحاجات دي كلها. دي مجموعة اسمها سنتيتك مورفين او سنتيتك اوبيت. فلسه بقى من المقدمة الجامدة دي بتاعت الانالجيزكس والتقسيمات وغيره. قلت لك بريك مش تلعب تاني عيب، قلت لك بريك لما قلت لك تعالى بقى بص على المورفين وركز معايا كده بقى ان شاء الله في المورفين. انا عايز اقول لك انك ممكن تدخل لجنه الشفوي تحصل كتير يعني، برضه جاي الكلام ده ان شاء الله يتعدل، بس ممكن تدخل لجنه الشفوي يبقى سؤالك الوحيد هو في المورفين، يعني 20 درجه كده على المورفين، فان شاء الله محتاج يعني تركيز. انت عارف السورس بتاعه سلام يعني رائع رائع رائع. طب من الدنيا ايه مصدر الكورتين اللي جاي منين؟ النبات مش بس اسمه بس هو ده. طيب عرفت الكيمياء بتاعته. كيمستري اوف مورفين. ايوه اسمه فينانفرين اوبيوم اكترون. طيب انا بقى كلام جديد فارماكو كينيتكس. من سوء حظك مهمه. كالعادة absorption و distribution و failure. absorption مفيدة وقتنا اورال بتزويل absorb، بس عادة لا نلجأ لهذا الروت لسبب ان تقريبا 75% منه او 70 ل 75% will be metabolized by the liver فيما يسبب الفيرست باث، فلا يصدر للبلازما عن changes من 25% إلى 30% اللي احنا بنسميهم الأورام بايو أفيلابل. فالروت ده مش كومن، هو مش غلط لكن مش كومن. الكومن روت إن أنا أديه سبكتينيوس وإن أنا أديه إنترا ماسكولار وإن أنا أديه إنترا فينس، وفي العادة إنترا فينس مش ستوري إنترا. طيب سؤال بقى، جه مرة كده في سنة من السنوات دي عن المورفين، هو ملوش علاقة بالمورفين أوي لكن دي عن المورفين. دي بريزون in case of shock morphine should be given intravenous not subcutaneous. الناس اللي حضروا معانا الجنرال قبل كده يضربوا السؤال ده في حالات الشوك، احنا بنسال على فكره المورفين في اي نوع من الشوك، يعني افترض معاك هيموراجيك شوك واحد عمل حادثه وعنده بين جامد قوي وجاي لك في حاله شوك هتديله مورفين، لازم ساعتها intravenous وما ينفعش خالص subcutaneous. هو الإجابة النموذجية بقى. حاجتين، هو الإنترافينس حلو ليه والسبكتينس وحش ليه؟ مش كده؟ الإنترافينس حلو ليه؟ The most rapid هو 100% bioavailability. ولازم تقول لي السبكتينس ما ينفعش ليه؟ عشان in case of shock هيحصل دايما هيحصل vasoconstriction of the subcutaneous blood vessel. فلما تيجي تدي المورفين do not be absorbed. كان زمان بيحطوا غلطة كبيرة أوي يدي حقنة. لا ما يحبش. بيدي وراها حقنة. ما يشربش برضه ويدي حقنه كمان يدخل في اكيوت مورفين بويزنج، لما تصلح السيركوليشن بقى موجودة مع المسيح، حسن الحظ يعني، بس موجود حاجة غريبة جدا. الطفل يدمن البورنو. يحصل ما يسمى بالتيتان أديكشن. تيتان أديكشن. وقاعد بقى لميول عليه كده فبقول له اداله شوية بروتين آخر جمال يعني. بعد كام شهر بتوع الحرب دول نزل الطفل. مفيش مورفين جاي. فيحصل قد يكون فيه مش بس في البيت بس اي شخص. طبعا يعني اذا الام ما اعترفتش بقى كانت بتاخد بوفيت او يعني مش عارفين الهيستوري بتاعها هيحصل مشكله كبيره. هيحصل مشاكل ويز درول سيمبتومز او بوفيت ادكت درول بوفيت ادكشن. طبعا ده بيعمل بقى معامله المدمن يعني الطفل ده لما يروح يعني ينزل كده يعمل معامله يعني سايكو ثيرابي وبعدين البوفيت ده بنسمع ان شاء الله بعد. مشكله بقى يوريك ليبر كان طالع كده في موضه ان الولاده بدون الم تمام. هي في ولاده بدون الم دلوقتي صح، لكن كان زمان الولاده بدون الم دي ان انا ادي للام اثناء الولاده مورفين. المورفين تاثيره على اليوترين فصل عليه كلام. تاثيره على اليوترس نفسه بيعمل ايه؟ في ناس بتقول بيعمل ريلاكسيشن وطبعا مش حلو اثناء الولاده، لكن مش مؤكده. المشكله الاهم بقى انه هيعمل ديبريشن اوف ذا ريسبيراتوري سنتر اوف ذا فيتس. فيقول الطفل مش بيتنفس فيقول عليها ديونيتا اسفيكسيا او اسفيكسيا ديوناتورا هو نفس المعنى. علاج ايه الفكره؟ علاج اي اوفر دوز او توكسيستا او بروفيت. فكره الفكره انها في الاوبيت صح. هنسمع ان شاء الله عن درس اسمه نالوكسون. نالوكسون اشتغل كانتاجونست اوف اوبيت ريسبتور في غلط المشكله. هيتاخد ازاي بقى؟ في ناس بيحسبوه لو كان لسه الابرات الكورد ما اصطناش هديه انترا ابرات. لو كنا قصينا بقى فبدي انترا مسكولار. ده بالنسبه كده للمشكله بتاعت الباسج اكروس ذا بلاسينتا. بص بقى على الفيت مصير المورفين حاجتين. الجزء الاكبر من المورفين هيحصل له ميتابوليزم زي ما قلنا باي ذا ليفر بطريقه بنسميها كونجوجيشن ويز جلوتيرونيكا. مش عارف برضه اعكن عليك بس الكونجوجيشن ده كان فيز 1 ولا فيز 2؟ تمام. كان سينثيتك ولا نون سينثيتك؟ ايه؟ كان عليه سينثيتك لان هو كان بتبني حاجه جديده بتاخد مقاس دواء وتركب عليه حاجه فيتسمى سينثيتك. خلي بالك بقى الكونجوجيشن زمان كنا فاكرينه ان لازم الدواء اللي كونجوجيشن يبقى 100% ينأكل. مش كده؟ لحد ما اكتشفوا المورفين. لقوا ان جزء من المورفين بيحصل له كونجوجيشن ويتحول لاكتف ميتابولايت اسمه المورفين 6 جلوكيورونايت. سهل مش كده؟ مورفين على كاربون اتوم نمرة 6 اتحط عليه جلوكيورونيك اسيد. فطلع ان هو مش بس اكتف ده الكلام ان هو كمان غير اكتف من المورفين. سؤال غير بقى. ايه الفرق بينه وبين المورفين؟ سؤال غير قوي. ايه الفرق ما بين المورفين والمورفين 6 جلوكيورونايت؟ ده شغال وده شغال. فرق. ايوه برافو عليكم. ان المورفين 6 از هايدروفيليك او بمعنى اخص بقى مور هايدروفيليك ذان مورفين 6. فاضل انزله على الطريق يورين ينزل بسهوله بعد كده على الطريق الجلد. الجزء الثاني بقى بيديني حاجه اسمها مورفين 3 ده فعلا انكتف ده بيتكسر بقى فعشان كده بينزل بعد كده برضه على الطريق يورين ان فورم اوف انكتف ميتابولايت. ملحوظه مهمه الانزايمز اللي مسؤولة عن الميتابوليزم اوف مورفين ار فيري ويك او ديفيشنت او بريماتيور ان انفانتس بالذات لو كانوا مولودين قبل الميعاد واكزوستد ان اولد ايج. فهمت حاجة؟ اللي بيكسر المورفين ده انزايم موجودة في الليفر كالعادة في الأطفال لسه ما هياش ويل ديفلوب وفي الكبار حصل لها نوع من الديبليشن أو الاكزوشن. إيه يعني تفرق معاك إيه؟ تفرق معايا لو أنا اديت جرعة عادية بتاعت القبض للطفل الصغير او للناس الكبار في السن رد فعل المورفين از اكسجريتد سموها ايه زمان دي؟ صح سوبر سنسيتيفيتي ان انا ادي دواء النورمال دوز بيبقى رد فعله عالي. بقول لكم زمان كنتوا فاكرين ان السوبر سنسيتيف دي معناها دايما ان في حاجه في الريسبتورز. مش شرط هنا مفيش مشكله في الريسبتورز. المشكله هنا ان انا مش قادر اتخلص من الدواء. فوي هاف طبعا كلام الضغط ان انا ادي الجرعه في الاطفال وفي الكبار الكلام اللي موجود عندنا في الكتاب او في كتبنا بلاش مورفين اذا اكستريم Right? Because he wrote that the morphine is excreted in urine punching. Right? That's one of the major routes. But there are other routes of excretion of morphine. I guess it's some of that. We have to the same agenda as the many together. He goes to the morphine, drain in urine bath, is excreted in saliva. And I have the morphine intravenous, that can pass saliva, my blood supply to the saliva in there, put it out of saliva. There's people, cause. They're supposed to accept the time of took them back, get that home, sent to kill it. This four raising horses. Yeah, yeah, it's not a hell of a way. Yeah, it's not a way to the cause. Or if the man, it will be to the fuel, the cement, the fuel is the morphine. So I'm going to get the morphine بينيم ولا بينشط؟ بينيم لازم ناركوتك مش كده؟ طيب معلومه كل الناس بتزعل مني البنات اللي بقولها بينعرفوا المورفين in most animal species and in some females ومش اي علاقه ان الاثنين يحصل معاهم في خير. كنت والله كاتبه كده ما كنتش يعني اي حاجه يعني من عند ربنا. في بعض السيدات و والحصانه بقى والحيوانات الجميله يعني بيحصل اكسجيشن فكانوا بيحقنوا الخيول اثناء السباق مرضيين عشان يبطل بقى الصبح. جزء بقى مفاعل الجمد والكاش كده وهو جامد. بس عشان يعرفوا بقى الحصان اللي كسب في السباق ده واخد منشطات ولا لا، ما كانش بقى زمان في معامل تحاليل ولا معمل منشطات ولا حاجه، يقوموا عاملين ايه بقى؟ يقوموا واخدين عيال من السرايب، اسهل شويه ان هو ياخد عيال يورين يعني. وبعدين ايوه بالظبط. يروح يعني حاجه ياخدوا العينة دي ويحقنوها في دين الفار. يعملوا injection of morphine أو saliva بقى فيها morphine in the red tape. اشمعنى بقى الفار؟ الفار عندك عنده عضلة في ايده. مش اسمها. هو بس قبل ما اقول لك العضلة دي. هو الفار وهو ماشي على الأرض. ايده فين؟ على الأرض مش كده؟ يعني هو بيجري إذا كان طبعا تشوفه يعني. هو بيجري كده وهو ورا تلاقي. لو انت حققت مورفين ان ده فين العضله اللي انت فيها تبان. فليه الفار عمر ما يتقالش هيبقى حاجه كده يعني معانا زي حرف اس يعني الفار قعد اهو اهو الفار اهو وده ديل اهو بدل ما كان ديله كده بقى ديله واحد. انت سيادتك عرفت ايه؟ الحصان كغشاش واخد مورفين وكسب في الاوضه يعني. فتصفى كده عشان يعني علاقه المورفين انسايد. الجزء الثاني مورفين دي مهمه بقى. مورفين is excreted in bile. وكل يعني كلكم عارفين بقى نزل من البايل ممكن جزء منه يرجع يمتص من الديودرم ويروح على systemic circulation وبعدين ينزل بعد كده في البايل ويفضل يلف كده ما بين systemic circulation والليفر فيسموها انتيرو هيباتيك circulation. بتعمل ايه دايما؟ او عاده بتزود الديوريشن شويه. هو المورفين على فكره مش عارف الرقم المكتوب عندنا قد ايه في الديوريشن بتاعته لكن ما هواش قصير قوي زي ادويه ثانيه جايه ما هواش لونج اكتف. جزء من ان هو بيشتغل الفتره دي ان هو بيبقى ايه انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. لا لا خالص هو مش كله هيمتص يعني الجزء من المورفين اللي نزل في الباي ده جزء ابزورب وجزء نزل مع السوس. اللي نزل المره الجايه شويه كده وشويه يرجعوا تاني. لا لا اي حاجه لما وصل سيستميك سيركيوليشن حتى لو داخل انترافينس يوصل الاماكن دي كلها. المكان اللي بعد كده ليه برضه اهميه شويه هي غير البايل وغير السلايفا مع البريست ميلك. جزء من المورفين كالعاده بقى يتصاعد من الادويه ويدي اكسكريت باي بريست ميلك. المشكله هنا بقى في الطفل اللي بيرضع يحصل معاه برضه مع الوقت ممكن يحصل اديكشن او توكسيستي او حاجه. في جزء اخير بقى اللي هو الجزء من المورفين اللي هو سميه اكسكريت ماشي سميه سكريت ماشي مش هتفرق كتير اللي هو يوصل للاستومك. تخيل كده انا اخدت مورفين انترافينس ما بتكلمش على اورا. المورفين الانترافينس ده وصل سيستميك سيركوليشن ومع البلاد سبلاي بتاع الاستومك ينزل هنا. كويس؟ لو دي ثيرابيوتيك دوز انت مش خايف من حاجه. ليه بقى؟ لان لو الجرعه دي عدت على الليفر معظمها هيتفسد فما انتش قلقان. المشكله انت بقى لو توكسيك دوز في حالات الاكيوت مورفين توكسيسيتي جزء محترم من المورفين هيدخل على الاستومك وهيمتص وهيرجع يشتغل على البرين ويعمل سي ان اس ديبريشن فلازم تاني اسيد ونديله بعد كده فيرجيتيف عشان اتخلص من الجزء ده. يبقى بالنسبه لي الجزء بتاع السيت اوفر. طيب تعالى بقى نبص على الجزء الاهم اللي هو الفارماكو داينامكس. المورفين بيشتغل ازاي والمورفين بيعمل ايه؟ بيشتغل ازاي بقى؟ صح كده. اجمل على مجموعه ريسبتور سميناها الاوبيتس. اه البيو دي واحد واثنين، والكاتا واحد واثنين وثلاثه، والدلتا ما يهمناش قوي دي واحد واثنين، والسيجما خلاص عرفت بقى. السيجما ده لو شطبته مش هتطلع مشكله، ده بتاع الديسفوريا ولا الوزن. ده اهم واحد وده يأتي وراه في الاهميه. الدلتا زي ما قلت لك بيعمل حاجتين عشان نخلص منه، بيعمل انالجيزيا بين قوسين سباينر وبيعمل كواليفيكيشن. واحنا عندنا الاثنين الكبار دول. قبل ما نتكلم بيعملوا ايه بس؟ عايز اقول لك قواعد مهمه قوي. الاوبيت ريسبتورز دول موجودين في كل الجسم. لكن اهم مكان طبعا في الناس كله. يعني برين وبرين ستيم وسباينر كله كل حاجه. وموجودين بره السي ان اس وخصوصا السموث ماسل فايبرز. كويس عشان لما نتكلم بعد كده بقى اقول لك بيشتغل على جي اي تي ويورينري بلازما ومش عارف تعالي تتصرف لو بيشتغل على السيركل ستور الموجوده. نمره اثنين الريسبتورز دي ار جي بروتين كابل ميمبرين ريسبتورز. فاهم مش كده؟ موجودين على السيل ميمبرين وبيشتغلوا عن طريق جي بروتين. ويفضل نقول جي بروتين ونسكت. ليه بقى؟ لان في كذا نوع مش كده؟ يعني فاكر انت حاجه اسمها جي اس بروتين وجي اي وجي كيو. هو بيشتغل على عدد كبير من البروتين بروتين ريسبتور. فهو جي بروتين وخلاص. هو غالبا الاكشنز المهمه بتاعته ار لينكد تو جي اي بروتين. يعني معظم الحاجات المهمه على البرين بيبقى جي اي. في بعضها بقى تلاقي داخل جي اس، وفي بعضها بالذات السموث ماسل جي كيو. طيب برضه للشغل الاذكياء للناس يعني الفاهمين، هو اللي بقول لك ان هو على جي اي تي على السموث ماسل هيشتغل جي كيو. انت متوقع ايه؟ ايوه متوقع ستيميليشن اوف فوسفو لايتين سي مش كده؟ وراها داي اسايد سرول وانسيتور ترايفوسفيت وفي النهايه كالسيوم. يبقى متوقع ايه؟ صح متوقع سبازم. في معظم السموث ماسل فايبر المورفين هيبقى سبازموجينيك غالبا السبب كده. طيب في اماكن ثانيه هيبقى جي اس ما يهمناش النهارده قوي يعني، لكن في السي ان اس بقى معظم الاكشنز جي ار. قول لي بقى هيعمل ايه؟ بروتين مسك في الاوبيت ريسبتورز وشكل او اشتغل عن طريق جي اي بروتين. عمل ايه في النيورونز؟ دي في الخلايا العصبيه دي عمل ايه؟ انيميشن اوف ادرينال سايكلين. صح يعني قلل سايكلين ايريك. ادي واحده مهمه قوي. ايه كمان؟ لما تشغل جي اي لسه عملت صح مهمه جدا عملت اوبتري بوتاسيوم شانل. اوبتري بوتاسيوم معناها ايه؟ ديفلكس وهايبر بولاريزيشن. دي مره ثلاثه غالبا بيحصل معاها بلوك اوف ذا فولتج جيت ان كان كابتشر. لما الجمع ده كله على بعض اليونز اخباره ايه؟ سايكلينج ان بي قليل وهايبر بولاريز ومفيش كابتشر داخل. فيحصل غالبا نيورونال انيبيشن. طيب مين اللي بيشغل الريسبتور دول في جسمك؟ هو مين اللي كان بيشغل البنزوديازيدين ريسبتورز في جسمك؟ مين الحاجه الاندوجينس اللي بتشغل البنزو دايزيتين ريسبتور ان ذا سي ان اس؟ معرفش صح؟ لا مش الجبهه. لا انا سالت السؤال ده عشان كده الجبهه ليها مكان، لكن البنزو دايزيتين ريسبتور مش عارف مين اللي بيشغله في الدوجنس. النهارده بقى اللي بقول لك مين اللي بيشغل الاوبيت ريسبتورز في السي ان اس؟ انت عارف صح؟ ده يسمى بالاوبيو بيبتايد الاندوجينس اوبيو بيبتايد اللي هم الاندورفينز بانواعهم مش مهم انا بتفرج انواعهم كانت ايه؟ والانكيفالنس والداينورفنس والاندومورفنس Fighter, Fighter, Super Heavy, Super Heavy, sorry. Fa la nostra corte, ce l'ha? Vai. Ti rendo la leva, anche la corte, che lo so, corte, che lei è lei. O va, dei nuovi le piante di fuori. O vuoi le piante di Malus. O vuoi le piante di Ben Machete, che vede anche il cuore di Stitation. O vuoi le piante di Estua, anche per Mortier, di Pressure Pop, e poi la prima. وراها ايه؟ ضغط الدم هايبرتنشن. كل سببين يخلي البورفير يعمل فازوديلاتيشن. البورفير يطلع السبيل ادي واحده، والسبيل على فكره فيري باورفول دايركتور. والحاجه الثانيه سنترال افكت، المورفين ممكن يعمل دايركت، طبعا دايركت دي كلكم يعني ان شاء الله متحفظين عليها. المورفين ممكن يعمل دايركت فينو دايلاتيشن. يبقى يعني ايه استفدت من المعلومه دي؟ المورفين حتى في الجرعات الثيرابيتك ممكن يعمل فينو دايلاتيشن، صح؟ يبقى عمل ايه؟ اسمه بوسترا او اورثوستاتيك هايبوتنشن. لكن دي جيم حلوه قوي. لو انا عندي هارت فيلير وسعت الفيلز قللت ما يسمى بالديلوز، فقللت الكارديو بول او قللت مشكله احتقان الدم. يبقى ان شغله باختصار كده على الكارديو ماسكولار سيستم ريسبيريشن انت عرفت واحده. المورفين بيعمل برونكوسباز على الاقل لسببين، على الاقل يعني بيعمل برونكوسباز لسببين. السبب الاول استفيد ليه، السبب الثاني لما شغل الريسبتور بتاعته هو نفس السبب ده. يبقى مين بيصير كده المورفين ده اكبره ايه؟ كونترا انديكيتد ان ازمة ازرق. عمل ايه كمان في الاسبيريشن؟ عمل مشكله تتشرح ان شاء الله بالتفصيل بكره. انهبيشن اوف الاسبيريتوري سنتر اللي هي سبب الوفاه، وحاجه قديمه انهبيشن اوف كف سنتر يعني تسمى ايه المورفين؟ سنترال اندست. هتيجي بقى الناس عندهم كح مش كده؟ لو انا عندي كح اسود تعالى بقى بديك مورفين حبيبي ما ينفعش عشان ده شايفه. ده بالنسبه لشغله على الريسبيراتوري. على الاوتونوميك هتيجي بكره ان شاء الله، بس انت عايز على الاقل واحده صح؟ انيبيشن اوف ذا بازو موتور سنتر. هو البازو موتور ده تبع السيمباثيتك ولا تبع الفار؟ تبع السيمباثيتك. عشان كده التاني تبع ايه؟ ان هو بينهبت السيمباثيتك. بيعمل ايه بقى في البارا؟ بينشط حاجه اسمها كاردياك انهبيتوري سنتر. بينشط بيستيميوليت